والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأزرق بالإشباع والنقي وقصر البدل وثلاثة العارم وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وهو الذي والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين النقاش بالإشباع كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا خلاد على الوجه السابق بضم الثاء والميم في ثمره وكسر الحاء في حصاده وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين النقاش بالسكت على المفصول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا المسرفين خلاد على الوجه السابق بضم الثاء والميم في ثمره وكسر حاء حصاده وهو الذي أنشأ جنات

السابق بالغنة. مختلفا بخل دليل الإسكان، والبخل بخل جدا، وهذه الترجمة معطوف على الإسكان أي قرأ بالإسكان نافع وابن كثير والباقون بالضم بالكاف. أما دليل حصاني حصاد افتح لما نما أي فتح الحاء كلمة حصاني قلنا ابن عامر لما أبو عمرو ويعقوب نما عاصم والباقون للكاف من ضد الفتح. أما كلمة كل من ثمره أي قرأ بالضم بالساء والميم من ثمره وفي ضمن ثمره شفا أي شفا حمزة. والكسائي وخلف العاشر قرأوا بضم الساء والميم ثمره والباقون بالفتح من ضد الضم ثمره.